كل هذا من أثناء جهل وعدم التوعية. ثم أن آجب لهؤلاء الطائفين الذين يأخذون هذه الكتيبات حيث إن الإنسان يقرأ ما لا يفهم، يقرأ وهو لا يفهم ماذا يقول، يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. نعم، تجد المقام خلف ظهره وهو يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. وسمعت رجل يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك إن لم يكن عن جرامك أو بالتأكيد عن جلالك بجلالك. ماذا يريد؟ بحلالك. وأشياء تسمع عجائب لو قيدناها لكانت تضحك من لا يضحك. لو أمسك بهذا الطائف الآن وش أنت تقول؟ كان أقول لي بالكتاب أقرأ. ثم إن بعضهم أيضا لا يفهم العربية تماما فتجد يفسر الدعاء. لو أن الحجاج مرشد وقيل لهم عند ابتداء الطواف الآن ابتدأ الطواف وادع الله بما شئت، لأن كل إنسان له رغبة، كل إنسان له إرادة، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا. أما أن نحشر الناس على هذا الدعاء المعين مع كونه بدعة هذا لا شك أنه غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.